السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، مازلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، القاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: الفصل الخامس في قسمه، أو في قسمه تعالى جده له ليحقق مكانته عنده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال جل اسمه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قال المصنف رحمه الله: اختلف المفسرون في سبب النزول، فقيل كان النبي عليه الصلاة والسلام قد ترك قيام الليل ليلتين أو ثلاث لعذر، فنزلت هذه الآية. وقيل بل فتر الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال المشركون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد هجره، يعني شيطانه كما يقول هؤلاء المشركون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى كل، المسألة كلها دائرة على فترة الوحي، يعني انقطاع الوحي. فقالت امرأة من المشركين، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها أم جميل، امرأة أبي لهب، أنها قالت: إن شيطانك قد قلاك وتركك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحشاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنزل قول الحق تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. في هذه الآية يقسم الرب سبحانه جل في علاه بالضحى والليل إذا سجى. والضحى هو النهار إذا انتشر ضياؤه، والليل إذا سجى أي إذا سكن وأظلم وادلهم ظلامه. ويقول المصنف هنا أنه أقسم بالضحى، أي رب الضحى، وهذا قول لأهل العلم رضي الله عنه جميعا. ولعل الظاهر أن القسم كان بالضحى نفسه وبالليل إذا سجى نفسه، والله أعلى وأعلم. فهذا قسم من الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى قسم. تتخيل العظيم سبحانه جل في علاه، الكبير سبحانه جل في علاه، يقسم هو لا يحتاج إلى قسم، فالله تبارك وتعالى يأمر والجميع يمتثل لأمره سبحانه جل في علاه. يقسم على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ودعه ربه وما قلاه، وهذه هي الثانية. ما ودعك ربك أي ما تركك منذ أن اعتنى بك، ولا أهملك منذ أن اصطفاك، ومنذ أن رباك ما زال ينقلك من حال إلى حال أفضل في عنايته سبحانه جل في علاه، في كلائه ورعايته سبحانه جل في علاه. الله يقسم على ذلك: ما ودعك ربك وما قلى. وما قلى أي ما أبغضك، ما أبغضك، بل لم يزل محبا لك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا فيه إثبات تمام العناية للنبي عليه الصلاة والسلام، وإثبات تمام المحبة. إذ النفي المحض ليس كمالا، النفي المحض ليس كمالا، بل الكمال يكون في إثبات كمال الضد. فقال: ما ودعك ربك أي لكمال عنايته، وما قلاك أي ما أبغضك سبحانه جل في علاه لتمام محبته لك، ولما لا وهو الخليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة صفة من صفات الرحمن سبحانه جل في علاه، وهي أعلى مراتب المحبة، ولا نعلمها ثبتت لأحد إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام ولأبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال: وللآخرة خير لك من الأولى، أي مآلك، مرجعك إلى ربك، ما لك عنده في الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، خير لك، خير مما أعطاك في الدنيا. فعلى الرغم أنه أعطاك في الدنيا الكرامة، كفى بأنه أعطاك الرسالة، فما ستجده في الآخرة ويوم القيامة أعظم أجل من هذه الذي من هذا الذي رأيته في الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقيل وللآخرة خير لك من الأولى، هي الشفاعة، وكل ذلك لا تعارض فيه. إذ الشفاعة مما أعطاه الله تبارك وتعالى، أو مما أعطاها الله تبارك وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام في القيامة. قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. في واقع الأمر لا يمكن التعبير عن هذا بغير كلام الله سبحانه جل وعلا. فهذه آية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الأنعام في الدارين والزيادة. سبحان ربي العظيم، والله لن تستطيع أن تعبر عن هذه المعاني إلا بهذا الكلام، ولسوف يعطيك ربك فترضى. واختلف أهل العلم رضي الله عنهم جميعا في هذا الرضا، في هذا العطاء. فقيل يرضيه بالفلج في الدنيا، يعني بالنصر في الدنيا والثواب في الآخرة، وهذا نوع من أنواع العطاء، وإلا فالعطاء أشمل من ذلك. وقيل يعطيه الحوض والشفاعة، وقيل يعطيه في أمته الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل ذلك تشمله الآية، بل تشمله الآية وتزيد. وتخيل كل هذه الأمور الله يقسم عليها، الله يقسم عليها سبحانه جل وعلا. وقد روي عن بعض آل النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس آية في القرآن أرجى منها، يعني ولسوف يعطيك ربك فترضى. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن يدخل أحد من أمته النار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من هذه الوجوه في هذه الآية ما عده تعالى عليه من نعمه وقرره من آلائه سبحانه جل وعلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ألم يجدك يتيما فآوى. يجدك يتيما، لا أب لك ولا أم لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فاعتنى بك سبحانه جل وعلا، فجعل جدك يحن عليك ويكفلك. ثم لما مات جدك كفلك ورعاك وحنى عليك عمك أبو طالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى صرت يافعا شابا، وكل ذلك في كنف الله ورعايته. أوات الله تبارك وتعالى إليه سبحانه جل وعلا. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا، أي غافلا عن الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى، أي فعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا أي فقيرا، فأغناك الله تبارك وتعالى بوجوه الغنى من فتوحات ونحو ذلك، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي. قال ووجدك عائلا فأغنى. وقيل عائلا فأغنى، أي أغناك غنى النفس، وهي القناعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقيل في قوله ألم يجدك ووجدك ضالا فهدى، قيل يعني هدى بك، يعني وجد الناس ضلال فهداهم بك، والله أعلى وأعلى. ومن وجوه الفضل في هذه الآية أمره بإظهار نعمته عليه وشكره ما شرفه به بنشره وإشادة ذكره بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة ربك هذه تعم، مضاف مفرد مضاف يعم، النعم الدينية والنعم الدنيوية. وشكر هذه النعم أو التحدث بهذه النعم هو أن تثني على الله بها وتنسبها لباريها سبحانه جل وعلا. كذلك أيضا التحدث بها مطلقا أن الله أنعم وتفضل وأفاض علينا بكذا وبكذا سبحانه جل وعلا ولولا لضعنا وأن صاحب النعم الحقيقي هو الله في كذا وكذا وكذا، هذا له أثر على القلب، أثر على القلب، وفيه ما فيه من تهيئة النفس للقبول ولشكر هذه النعم بل ولتحبيب الناس في رب العالمين سبحانه جل وعلا. فإن من شكر النعم الحديث بها، وهذا خاص للنبي عليه الصلاة والسلام وعام لأمته، هذا خاص للنبي يعني فالخطاب للنبي خطاب الأمة، والمعنى يعني هذا الخطاب وجه للنبي عليه الصلاة والسلام ويشمل جميع الأمة، إذ الخطاب للنبي خطاب لأمته، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم النساء، وكان الخطاب ابتداء للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ذكر المصنف رحمه الله صدر سورة النجم، قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفثمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. في هذه الآية ولا حول ولا قوة إلا بالله فضائل، يقسم رب العالمين سبحانه جل وعلا بالنجم، والنجم عام، لكن أورد المصنف رحمه الله أن النجم قيل هو القرآن وقيل هو النبي عليه الصلاة والسلام وقيل هو قلب النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح الراجح في ذلك أن النجم هنا على ظاهره وهو النجم المعروف، والنجم إذا هوى أي إذا سقط ما ضل صاحبكم وما غوى. يقسم سبحانه جل وعلا على أن النبي عليه الصلاة والسلام على هداية تامة فينزهه من الهداية فينزهه عن الغواية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا لا يكون إلا بأن تعلم أن النفي المحض ليس كمالا إذ الكمال بإثبات كمال الضد. فهنا رب العالمين ما أقسم على نفي الضلال والغواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل أقسم ليثبت كمال الضد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظر إلى العلاقة بين القسم بالنجم وبين نفي الضلال وأنه على هداية، فالنجوم هداية، النجوم هداية، قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام هو الهداية التامة، قال وإن تطيعوه تهتدوا، فهو ألمع النجوم التي يهتدى بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وما ينطق عن الهوى، لكن قبل ذلك قال ما ضل صاحبكم، وسماه صاحب لأنه لا يخفى حاله عليهم، فقد كان يسمى قبل البعث عندهم بالصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكلامه قد نزه عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل هو صادق مصدوق لا يتكلم إلا بوحي، قال إن هو إلا وحي يوحى. ولما كان عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه يكتب خلف النبي عليه الصلاة والسلام لامته قريش، قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يأتريه ما يعتري من البشر من غضب وغير ذلك، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه هذا الكلام، فقال اكتب والذي نفسي بيدي لا يخرج من هذا إلا حقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو القائل ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، إنما حرم رسول الله كما حرم الله، وذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصدر عن نفسه بل يصدر بوحي من السماء، قال إن هو إلا وحي يوحى، وهذا يدل على أن سنته وحي كما أن القرآن وحي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا فيه رد على من يسمى أو يتسمى بالقرآنيين، وهم أكثر يعني من أن ينسبوا إلى القرآن، والقرآن منهم براء. قال إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، هذا وصف لجبريل. انظر الله تبارك وتعالى مدح نبيه في كل الاتجاهات، حتى مدح معلمه، علمه شديد القوى أي صاحب قوة شديدة ظاهرا وباطنا، فهو قوي على حفظ الوحي، وقوي على تبليغه بتمامه، وهو قوي على تبليغه من الشياطين ونحو ذلك. ذو مرة فاستوى أي ذو خلق أو خلق حسن، يعني منظر جميل، أيضا هذا الجمال ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أخبر تعالى عن فضيلته بقصة الإسراء وانتهائه إلى سدرة المنتهى وتصديق بصره فيما رأى، وأنه رأى من آيات ربه الكبرى، وقد نبه على مثل هذا تعالى في أول سورة الإسراء. ولما كان مكاشفته عليه السلام من ذلك الجبروت وشاهده من عجائب الملكوت لا تحيط به العبارات ولا تستقل بحمل سماع أدناه العقول، رمز عنه تعالى بالإيماء والكناية الدالة على التعظيم، فقال فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال المصنف هذا النوع من الكلام يسميه أهل النقد والبلاغة بالوحي والإشارة، هو عندهم أبلغ أبواب الإيجاز، أبلغ أبواب الإيجاز، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فلك أن ترى وتتخيل كل ما أوحاه الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لما كانت هذه الآيات عظيمة عظيمة، يعني أوجزها رب العالمين سبحانه وتعالى فعلا بهذه الكلمات. قال وقوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال انحصرت الأفهام عن تفصيل ما أوحى وتاهت الأحلام في تعيين تلك الآيات الكبرى، وعق أن هذه الآيات من هذه الآيات الجنة والنار وغيرها من الآيات العظام التي أخبرنا عنها نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء والمعرج. قال القاضي الإمام أبو الفضل رحمه الله اشتملت هذه الآيات على إعلام الله تعالى بتزكية جملته عليه السلام وعصمتها من الآفات في المسرى، فزكى فؤاده ولسانه وجوارحه، فزكى قلبه بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، ولسانه بقوله وما ينطق عن الهوى، وبصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى، بل ونقول وزكى معلمه بقوله علمه شديد القوى، علمه شديد القوى ذو مرة استوى. ثم ذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة آيات أخرى تذكر فضل نبينا عليه الصلاة والسلام، قال فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم. قال لا أقسم أي فلا أقسم بالخنس، يعني أقسم بالخنس، إلى أن قال جواب القسم إنه لقول رسول كريم. هنا أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن الرسول هنا الكريم هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حقا هذا ليس بسبيل، فالرسول هنا جبريل عليه السلام، ذي قوة أي على تبليغ حمل الوحي وهو قوة، وهو صاحب قوة ظاهرة وباطنة، يعني ذو قوة في خلقته عليه السلام وأيضا على تبليغ الوحي. ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي ذو مكانة، ذو مكانة ورفعة. مطاع ثم أمين، أي مطاع يعني يطيعونه، ثم أي في السماء في الملأ الأعلى، مطاع ثم أمين. وما صاحبكم، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال وما صاحبكم بمجنون، فهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غير متهم بهذا الوصم ولا بهذا الاتهام الخبيث منهم. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه هنا الضمير عائد على جبريل، يعني النبينا عليه الصلاة والسلام رأى جبريل بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين، أي ببخيل، وقرأت بضنين، وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ويعقوب، وأما الباقون قرأوا بضنين بالضاد. فعلى قراءة الضاد بضنين، أي ما هو على الغيب ببخيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقد بلغ نبينا عليه الصلاة والسلام رسالة كاملة، قال اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. وقال رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سبحانه جل في علاه. كذلك وما هو قرأت وما هو على الغيب بضنين، بضنين أي بمتهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا يظن به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه وقفة ينبغي أن ينتبه إليها السامع، وهي أننا ببساطة شديدة ديننا ليس في قفص الاتهام. انتبه أخي، انتبه أختي، ديننا ليس في قفص الاتهام. عندما مثلا يأتيني رجل يقول نحن لا نحب السلف، أو تأتي امرأة تقول نحن لا نحب السلف، فهم قد تزوجوا الأولاد صغار وغير ذلك و و و و، هذا الكلام هل أنا مطالب أن أرد عليه؟ هل أنا مطالب أن أرد عليه؟ انتبه، انتبه إلى هذا جيدا. إياك أن تكون ممن يعني ينجرف انجرافا خلف الشبهات، وتريد أن ترد عليها وتظن أن هذه نصرة للدين ونحو ذلك. قلت لكم منهج القرآن خلاف ذلك، لما أقام المشركون الشبهات ما كان القرآن الكريم يرد على كل شبهة، لأننا لسنا في قفص الاتهام ابتداء. يعني صاحب الشبهة يعني يقوم بإلقائها ويجعلها تتدحرج أمامك ويجعلك تسير خلفها وتترك طريقك، وخاصة لو كان هذا من المؤمنين. يا عباد الله، نحن ننشر دين الله سبحانه وتعالى، ننشر الحق، فمن استجاب فالحمد لله على نعمه وولائه، ومن لم يستجب فهذا قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فالله تبارك وتعالى أحكم وأعلم من أن يرد صاحب قلب فيه هداية. فانتبه، انتبه، لكن لا تقبل أن يتهم الإسلام، لا تقبل أن تكون أنت المدافع عن الإسلام. لا، أي دفاع؟ هذا دين، هذا دين منصور ذاتي، عوامل النصرة فيه ذاتية. قال الله تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. الباطل لو لم يدفعه أهل الحق لسقط. فالباطل فيه صفة ذاتية وهي الزوال، صفة الزوال فيه ذاتية، والحق صفة التمكين فيه ذاتية. فانتبه. قال الله تبارك وتعالى فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأنا لست ابتداء متهما، دين الله ليس ابتداء في قفص الاتهام حتى أدافع عنه. فانتبهوا لمثل هذه المسألة. قال وما هو على الغيب بظنين، أي ما هو بمتهم صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك قال الله تبارك وتعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. أقسم الله تبارك وتعالى في هذه السورة على تنزيه المصطفى عليه الصلاة والسلام مما عابته عليه أهل الكفر. قال هنا غمصته يعني عاتبته الكفرة به أو عابته الكفرة به ولا حول ولا قوة إلا بالله. برأه على أنه ليس بمجنون وما أنت بنعمة ربك بمجنون أي بنعمة الله عليك أنت موفور العقل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بل قل هو أعقل الناس صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه نهاية المبرة في المخاطبة يعني البر في المخاطبة وأعلى درجات الآداب في المحاورة ثم أعلمه بما له عنده من نعيم دائم. انظر بعدما أقسم سبحانه جل في علاه لنبينا عليه الصلاة والسلام ليبرئه مما رماه أهل الكفر به وأنه تام العقل موفور العقل أخذ يسليه سبحانه جل في علاه يسليه بما له من ثواب عنده قال وإن لك لأجرا غير ممنون أي غير مقطوع غير منقطع لا يتوقف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أثنى عليه بما منحه ووهبه من الأخلاق العلية قال وإنك لعلى خلق عظيم إنك لعلى خلق عظيم. انظر يا أخي لو أن أحد الناس أثنى عليك وقال أنت مهذب أنت صاحب خلق رفيع صاحب خلق نبيل لربما تطير بهذه الشهادة يعني كل مطار. فكيف لو أثنى الله على خلقك؟ الله يثني على خلق عبد من عباده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وحق لمثل هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن تكون رسالته بعنوان إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية صالح الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وإنك لعلى خلق عظيم. قيل لعلى خلق عظيم وقيل القرآن وقيل الإسلام وقيل الطبق الكريم وقيل ليس له همة إلا الله سبحانه جل وعلا. وهذا نقول الخلق العظيم هي الأخلاق الذي تحلى بها نبينا عليه الصلاة والسلام وهي قد اكتسبها من القرآن ومن الإسلام ومن ذلك ومن طبعه الكريم الذي جبله الله سبحانه جل وعلا عليه تفضلا. فنقول فسبحان اللطيف الكريم المحسن الجواد الحميد الذي يسر للخير وهدى إليه ثم أثنى على فاعله وجزاه عليه سبحانه ما أغمره نواله ما أغمر نواله وأوسع إفضاله ثم سلاه عن قوله عن قولهم بعد هذا بما وعده به من عقابهم. هذا كلام الذي ذكره المصنف رحمه الله كلام ماتع. الله الذي امتن على نبينا بهذه الأخلاق وأنعم عليه بهذه بهذه الخصال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم يثني عليه بها ثم يثيبه عليها ويغمره في عطائه سبحانه جل في علاه سبحانه. فما أوسع عطاء فما أوسع نواله وما أوسع إفضاله سبحانه جل في علاه. ثم بعد ذلك يسلي نبينا عليه الصلاة والسلام بذكر الوعيد لهؤلاء الذين اتهموه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. وهذا فيه تهديد شديد، فالله أعلم بمن ضل وسيجازيه. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين سبحانه جل في علاه، وسيثيبهم سبحانه وبحمده. ثم عطف بعد مدحه وذمه بعد ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله انتصارا لنبيه عليه الصلاة والسلام، فذكر ذم عدو من أعدائه وذكر سوء خلقه وسوء طباعه، فقال فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني تتنازل عن دينك، تتنازل عن دينك. ولا تطع كل حلاف مهين، كثير الحلف ولا حول ولا قوة إلا بالله يكون غير معظم لهذا الحلف، فلما كان غير معظم لهذا الحلف وهان عليه يمين الله كان مهانا، لأن كثير الحلف عرضة للكذب ولا حول ولا قوة إلا بالله بكثرة، والكذاب إنسان مهان سفيه ساقط. قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز، أي كثير العيب كثير الطعن كثير الغيبة، هماز مشاء بنميم يمشي بالنميمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يدخل الجنة نمام قتات. قال مناع للخير، وهو الذي يمنع النفقات الواجب عليه، مناع للخير معتد أثيم، عطل بعد ذلك زنيم. العطل هو الغليظ القاسي، الزنيم هو الدعي الذي لا أصل له، لا يعرف من أبوه، ولد الزنا. قال أن كان ذا مال وبنين، يعني أمن أجل أن الله تبارك وتعالى منحه المال والبنين يطغى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يكذب بالآيات ويقول عليها أساطير الأولين. فكان الوعيد الشديد له ليس رد الشبه، لا، قال سنسمه على الخرطوم. قيل سنسمه على الخرطوم يوم بدر، وقيل سنبين أمره ونفضحه حتى يعرفونه ولا يخفى عليهم كما لا تخفى السمة على الأنف، على الخرطوم يعني. وقيل سنشينه شين لا يفارقه، سنعيبه عيب لا يفارقه، كما أن الوسم على الخرطوم لا يفارق أصحابه. وقيل هذه سمة أهل النار، يعني في أهل النار سنسمه على الخرطوم، والله أعلى وأعلم بالصواب. فكانت نصرة الله تبارك وتعالى له أتم من نصرته لنفسه، ورده تعالى على عدوه أبلغ من رده، وأثبت في ديوان مجده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.